بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: إذا حان وقت صلاة مكتوبة أين يصلي راعي الإبل إلى آخره؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في بعض الروايات فإنه مسجد، يعني أي قطعة من الأرض تعد بمثابة مسجد، ولكن لا تكون بمثابة أو بمنزلة المساجد التي بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، ولكنها مسجد. المراد أن هذا من خصائصه عليه الصلاة، فأي مكان أدركتك الصلاة فيه ما لم يكن نجس، لأن الطهارة مشترطة في أول شيء رفع الحدث، أيضا في البدن وفي الثوب، وكذلك في الأرض التي تصلي فيها. صب على بول الأعراب ذنوبا مما. إذن فأنت تصلي في أي مكان، يعني سؤالك أنت مع ما مثلا مع ماشيتك في الصحراء، حينئذ تقيد الإبل وتصلي، لك أن تصلي حتى إلى الإبل، ليس ذلك ممنوعا، لك أن تصلي في أي مكان، لكن المحظور هو الصلاة في معاطن الإبل، لأنه جاء النهي في ذلك عند من يمنع ذلك. يقول: لماذا ذكر لحوم الإبل ولم يذكر لحوم البقر والجاموس؟ لأن الجاموس لم يكن موجودا، والبقر كان قليلا، فذكر المشهور الموجود عندهم، فكان الموجود هنا إنما هو الإبل، وكذلك أيضا ما يتعلق بلحم الغنم. لكن هو السؤال كان ينبغي أن يقول السائل: لماذا ما ذكر لحوم الخيل، مع أن لحوم الخيل صحيح أنها تؤكل؟ لعل المؤلف ما استقصى كل الأدلة، وإلا الخيل وردت في الصحيحين: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله، أيضا نحرنا فرسا. فهذه كلها في الحقيقة الإبل والبقر والغنم، هي كلها بالنسبة البقر كالغنم بالنسبة للطهارة، وأما الإبل فهي التي انفردت للعلة المذكورة. يقول الأخ: هل البسملة شرط لصحة الوضوء؟ سبق أن مرت بنا، هناك من العلماء من يشترطها كالإمام أحمد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث مر بنا واختلف العلماء في تصحيحه، وهناك من صححه، والإمام أحمد له روايتان المشهورة في المذهب أن الوضوء، أن البسملة أو التسمية في الوضوء شرط، وهي رواية أيضا عند الشافعية. يقول: ما دليل التخصيص في الوضوء من لحوم الإبل أنه الوضوء المعروف؟ لأنه قورن بالغنم، ورسول صلى الله عليه وسلم ذكره في معرض الوضوء، كما في حديث جابر بن سمرة: أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ إلى آخره. والحديث الآخر حديث البراء بن عازف: فإن المقام هو مقام الوضوء الشرعي المعروف، ولا يصرف إلا غيره إلا بدليل. يقول: سمعنا من بعض العلماء الأفاضل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لمن أكل لحم إبل لم يكن ليريد بأن أكل، يعني هو كلام الأخ يقول بأنه رجل كان موجود في مجلس الرسول فأحس شم رائحة بأنه يوجد شخص في المجلس، فروى كان الطعام الموجود لحم إبل. أنا ما أعرف أن مائدة الرسول كان يوضع عليها لحم إبل، هذا من كلام الفقه، وهذا أعرفه في فقه الحنفية. فعلى الأخ الذي سأل هذا السؤال ونسبه إلى الرسول أن يتوثق من ذلك. يقول الأخ: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ أولا، المرور بين يدي المصلي أن يقف 70 خريفا، يعني 70 سنة، نهي عن ذلك، وعلى المصلي أن يدفعه، لكن على المصلي أيضا لا يعرض نفسه، كما نجد الآن الناس يصلون العشاء فهناك أصحاب الحاجات، وهناك ربما إنسان حاقن، ربما إنسان عنده ظرف، ربما إنسان عنده ارتباط، فلا ينبغي مجرد أن تسلم لا تذكر الله سبحانه وتذكر الورد الموجود بعد الصلاة تقفز وتقف تصلي. لماذا؟ أولا أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، إذن صلاتك في بيتك أفضل من الصلاة في المسجد. من الذي قالها؟ محمد بن وأين قالها؟ في هذا المسجد. وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ثم ذكر العلة، ولا تجعلوها قبورا، لأنك لو أهملت بيتك لا تذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، ولا تقرأ القرآن، ولا تصلي الصلوات فيه. والقصد هنا السنن التطوع، أما الصلاة فهي المفروضة فهي في المسجد. ما الفرق بين بيتك وبين المقبرة؟ المقبرة فيها أموات هامدون حثي عليهم التراب، فبيتك أهملته وجعلته ميتا كالمقبرة، لكن إذا اشتعل بيتك بذكر الله سبحانه وتعالى ارتفع فيه الذكر، تلاوة القرآن. ولماذا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ماذا ركعتي الفجر السنة الراتبة في البيت؟ كان يصلي الركعتين في البيت ثم يستلقي قليلا ثم يخرج عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة ويصلي بالناس. سؤال الأخ نعود إليه في الحرمين، هذه تكلم عنها العلماء بعد أن كثر الناس، وبخاصة في زمننا وقبل زمننا يعني بوقت ليس ببعيد، فقالوا يستثنى ذلك للحاجة. وأنتم تعلمون هناك ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وهذا بحمد الله لا يصل إلى درجة المحظور، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. فقالوا هذه أماكن يكثر فيها الناس، والناس أصحاب حاجات. ولذلك الرسول لماذا أمر باختصار الصلاة وبالتقصير؟ إذا أما يقول عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. إذن قد يكون هذا كبير يحتاج لأن يخرج، مثلا معه بروستات ينحبس عنده البول، إنسان ينتظر عنده امرأة واقفة برا يخشى أن تتيه وتضيع، الأسباب كثيرة، فينبغي أن نلتمس الأذان. إذن الأولى أيها الإخوة أن المصلي قبل كل شيء ينتظر قليلا، وخير له أن يصلي في بيته، وإن لم يكن فليتجه إلى الحائط أو إلى سارية ويقف أمامها، أو يضع شيئا بينه وبين يديه، وعلى المرء ألا يمر بين المصلي وبين سترته. أما في الصلاة المفروضة فهذا لا إشكال، لأن سترة الإمام سترة للماموم. يقول الأخ أنا كلما توضأت خرج من ذكري ماء أعزكم الله، ويتكرر ذلك دائما غير إرادي، فهل علي إعادة الوضوء كل مرة؟ أولا هذا الأخ عرض نفسه على طبيب، هل هو سلس البول؟ هل هذا ينتابه دائما ويحصل أحيانا؟ مر بنا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ حفنة من ماء فرشها على فرجه ذهابا للوسوسة، علل العلماء. فأنت إذا كنت متيقنا بأن البول يخرج فمعنى هذا أن معك سلس بول، يعني معك رخاوة في ذلك الأمر، وأن الذي يحبس البول غير قوي، فتجد أن البول يتصرف. في هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم، عليك أن تلف ذكرك، بمعنى تلف عليه شيئا حتى لا ينتقل البول إلى ثيابك وأيضا إلى بدنك، ثم بعد ذلك تتوضأ عند كل وقت صلاة وتصلي، مثل من به سلس البول، وكذلك المرأة المستحاضة وأمثال هؤلاء. إذن هذا إذا تأكد الأمر، أما مجرد أن يكون وسوسة وهذا يوجد عند بعض الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نطرح الشك وأن نقيم مقامه اليمين لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا شكر الرجل يجد الشيء في بطنه، وصلى الله على محمد.